السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: وابتلوا وآتوا اليتامى أموالهم الآية. أمر الله تعالى في هذه الآية. البسملة قبل ولا بعد؟ سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا العكس، بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء. ولن يبدأ من أول السورة، ولن يذكر الآيات متتابعة، ولا تذكر الآيات على أنها قرآن يتلى، وإنما هي جمل مقطعة من آيات ليتكلم عنها على طريقة الشيخ في تفسير القرآن بالقرآن. ما البسملة هذن ما لها داعي. أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم، ولم يشترط هنا في ذلك شرطا، ولكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين: الأول بلوغ اليتامى، والثاني إيناس الرشد منهم، وذلك في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا. ونظيره قوله تعالى: وألقي السحرة ساجدين، يعني الذين فألقي عندنا فألقي السحرة في آيتنا في الآية الأخرى فألقي السحرة ساجدين، يعني الذين كانوا سحرة، إذ لا سحر مع السجود لله. نعم، بالأمس كانوا سحرة كفرة، وفي اليوم كرام مبررة. الله المستعان. نعم. وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم. ولذا لا يشترط ما ذكره الشيخ من البلوغ وإيناس الرشد. النفقة واجبة ولو لم يبلغوا، ولو كلام على في دفع أموالهم إليهم ليتولوها بأنفسهم، لا بد من البلوغ، لأن الله جل وعلا نهى مع إيناس الرشد، نهى عن إيتاء السفهاء الأموال، ومنهم الصغار والنساء. فأما إذا بلغوا وأنس رشدهم فإنه تدفع إليهم أموالهم. نعم. حتى لو كان سفيه بعد البلوغ ما يحضر ماله، لا بد من الولاية عليه لأنه يضيعه. قد يصل إلى سن 20. أجيك قول أبي حنيفة، يعني إذا صار جد 25 سنة يدفع عليه ماله. تستحجر على جد؟ يحجر ولو كان جد، يحجر عليه ولو كان جد، إذا خشي منه أن يضيع أمواله ويبذرها يحجر عليه لحظ نفسه، كما أن الحجر يكون لحظ غيره أيضا يكون لحظ نفسه مثل هذا. نعم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ 25 سنة أعطي ماله على كل حال، لأنه يصير جدا ولا يخفى عدم اتجاهه، والله تعالى أعلم. طيب 24 يعطى ولا ما يعطى؟ ها؟ نعم، 25 الأيام هذه ما صار شيء لها. في كثير من الأحوال الشباب الآن تغير وضعهم، مثل السابق يعتمد عليهم، الآن الشباب في الغالب عالة على والديهم، والله المستعان. أي عمة تذكر النساء؟ ها؟ أي عمة تذكر النساء؟ شيم؟ يتم تذكر كان نعم، جمع يتيم، جمع يتيم. ما له وجه، ما له وجه. نعم. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير، أي إثم عظيم، ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظم، ولكنه بينه في موضع آخر، وهو قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء، وعليه ففي الآية نوع إجمال، والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله. يعني الربط بين الشرط والجزاء، بين فعل الشرط وجوابه، يعني من خلال النظر في الآية من غير النظر فيما فسره بها سلف الأمة وأئمتها وما قيل في سبب نزولها. يعني اللي بينظر بعض الناس يعتمد على فهمه، يأخذ المصحف ويفسر من غير الرجوع إلى كلام أهل العلم ونظر في أسباب النزول، الربط بينهما في غاية الغموض. لكن إذا نظرنا إلى ما يحتف بها وما قيل فيها من قبل سلف الأمة وأئمتها اتضحت، لا سيما في كلام عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من غير اليتامى. خفتم ألا تعدلوا في هؤلاء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قد يخاف أن لا يقصد في ما سوى اليتامى، فما الحكم؟ يعني ألا يرد خوف عدم القسط على غير اليتامى؟ يعني ظلم النساء وارد سواء كنا يتامى، لكن اليتامى لا شك أن باعتبار أنه لا يوجد لها من يدافع عنها مظنة للظلم وعدم القسط بخلاف غيرهن ممن لهن أولياء. نعم. لا، هم يذكرون المفسرون يطيلون على هذه الآية من جهات أخرى، يعني هم يبينون جهة الربط بكلام عائشة ويمشون، لكن يبحثونها من جهات أخرى. أطال فيما يريد تحقيقه، فيما يريد تحقيقه من ربط الشرط بالجزاء. نعم. والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنه شو؟ طيب، لا، يقول إذا كنت تخشى على نفسك أن تظلم هذه اليتيمة، شوف النساء كثير، انكح ما شئت، واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، لكن اترك اليتيمة اللي ليس لمن يدافع عنها. نعم. إنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره، في حجره، فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقها، وإن كانت ذميمة رغب عن نكاحها وعضلها. ترى دال دميمة، عندنا دال. نعم. وإن كانت دميمة، ها؟ الحجر والحجر، ربائبكم اللاتي في حجوركم، جمع حجر، في حجره، هذا الأفصح، ويقال في حجره، ما في شيء، معنى واحد. نعم. وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لئلا يشاركه في مالها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. إبراء للذمة تعطى أعلى ما يعطى مثلها, يعني صدق مهر المثل, لكن من باب إبراء الذمة أن تعطى أعلى لئلا يتطرق إليها الظلم, يخرج من العهدة بيقين. نعم. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن, أي كما أنه يرغب عن نكاحها إذا إن كانت قليلة المال, قليلة المال والجمال, فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يبينه ويشهد له قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وقالت رضي الله عنها: إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية. فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. السياق ولو لم ينص على النساء يدل على أنها في النساء. خفتم ألا تقسطوا في اليتامى, يعني سواء كان ذكور أو إناث, هل يرد أن يتصور أو يتصور أنها في الذكور مع قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ لا يتصور, هي خاصة في الإناث. نعم. وجواب الشرط دليل واضح على ذلك, لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه, وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه. وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب كما قيل أيامى, والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة فعائل, وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ومطية ونحو ذلك, ويقصر على السماع فيما سوى ذلك. قال ابن خويزمنداد: يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة وللسلطة, يعني إن لم يخف عدم القسط, إن خاف أن يظلم اليتيم فلا يجوز له ذلك, وإن أمن فمفهوم الآية يدل على أن له ذلك. نعم. وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها, نعم, لأن رد الأمر إليه من خفتم ألا تقسطوا, من خفتم شوف كلام أهل العلم, يؤخذ من الآية من خويزمنداد من أئمة المالكية, وجواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لأنه لا يدخل في الأكل إذا لم يخف الجور والظلم عليه, الذي يأكل أموال اليتيم, الذين يأكلون أموال اليتامى, هؤلاء الذين لا يأمنون على أنفسهم من أن يجحفوا في أموالهم, أما من أمن نفسه من نفسه ذلك له أن يتولى. مفهوم كان عدم الظلم. يؤخذ من الآية. لأنه وكل الأمر إلى ديانته وذمته. وإن خفتم ألا تقسط في باب النكاح فبباب الأموال من باب أولى. نعم. أي يتائم شو يقول؟ كما قيل أياما والأصل أيائم ويتائم لما عرف من نجم هي يتيمة تجمع على أياما وأيم وأصل أيمة فعيلة تجمع على أياما. وهذا وارد يعني القلب كثير مثل بئر جمعها لا غلط هو على سبيل القلب ولا أصلها أبآر أفعال. نعم. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح يعني يتولى طرفي العقد. نعم. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. وقال أحمد لأن التهمة قائمة إذا تولى طرفي العقد شك أنه التهمة متجهة إليه فتنفى التهمة بتولي غيره. نعم. نفس الشيء اللي يمنعون ما يمنعون اللي يمنعون هنا يمنعون هناك لأن أمر البيع أسهل من الفرج خروج أشد أمرها أشد. نعم. وقال أحمد في إحدى الروايتين يوكل رجلا غيره فيزوجها منه. وروي هذا عن المغيرة بن شعبة كما نقله القرطبي وغيره. وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق أو وقع الغبن في مقداره لأن عائشة رضي الله عنها قالت ويبلغ بهن أعلى سنتهن في الصداق يعني أكثر ما يدفع لمثلها يدفع. نعم. فدل على أن للصداق سنة معروفة فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم. وقد قال مالك للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها يعني مهورا وأكفاء. ويؤخذ أيضا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية يعني حال اليتم قبل البلوغ تزوج وهي يتيمة صغيرة شريطة أن توفى حقوقها وترضى بذلك مع أن جمع من أهل العلم لا يرون أن تزويج الصغيرة إلا للأب خاصة ما يزوج اليتيم إلا الصغيرة إلا الأب وأما غير الصغيرة فلا يزوجها أحد وأما غير الصغيرة لا تملك نفسها ويزوجها كل من كان وليا عنها ولو لم يكن أب. نعم. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلو محتجين بأن قوله تعالى ويستفتونك في النساء اسم ينطلق على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط لأن الله صرح بأنهن يتامى بقوله في يتامى النساء وهذا الاسم أيضا قد يطلق على الصغار يعني النساء يعني هذا الاسم الذي هو النساء قد يطلق على الصغار، كما أن اليتامى واليتم قد يطلق باعتبار ما كان، قد يطلق باعتبار ما كان، والنساء قد يطلق على الصغار إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة واحدة النساء، واليتامى أيضا اليتم يطلق على الكبيرة باعتبار ما كان، إنها كانت يتيمة مثل ما تقدم في قوله فألقي السحرة، ما كان مو بسحرة. نعم. كما في قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وهن إذ ذاك رضيعات، فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق، ودلت السنة على أنها لا تجبر فلا تزوج إلا برضاها، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. والظاهر أن المنع هو الأقرب، لأن الأولياء ليسوا في طلب المصلحة لهذه اليتيمة مثل الأب، والنص المعروف في تزويج الصغيرة هو كان من قبل الأب في قصة عائشة حينما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، عقد عليها بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9، من مثل الأب يحوط بنته بهذه العناية والرعاية ويخاف عليها ويخشى ولا يزوجها وهي صغيرة إلا إذا كانت فرصة لا تعوض. معروف أنه ليس كل أب يزوج يلقي ببنته في أحضان أي رجل أي كائن من كان، لا، لأن الغريزة تمنعه من ذلك، والنص في الصغيرة في تزويج الأب يعني أبي بكر هو الذي زوج، وأما غيرها فقد لا يعتبر إذنها. الصغيرة إذا كان مزوج الأب لا يعتبر إذنها، لأن إذنها وجوده مثل عدمه، تعطى شيء يسير أو يمكن توافق إذا قيل بإذنها، لكن وجود الولي وهو الأب على وجه الخصوص لا شك أنه أولا لوروده في النص قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة، والأمر الثاني أن الأب ليس كغيره من الأولياء. نعم. تنبيه لا لا ما ينضبط، ما ينضبط هذا. ها؟ لكن الغالب الحكم للغالب، وقد ورد يعني ورد قصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجه صغيرة بنت 6، لأن هذه فرصة لا تعوض، يعني مثل لو جاء شخص فلته وأراد الزواج من بنت صغيرة والولي هو الأب، مش المانع أن يزوجه. لكن غيره من الأولياء يعني حسما للمادة، ولا يوجد في هؤلاء من هو أشد عناية من الآباء، وفي بعض الآباء من هو أشد تفريطا من غيره، لكن الكلام على الغالب. نعم. ها؟ نظام إلى 18، لا ما عندنا ما هم أمنا إلى الآن، ما هم أمنا. لا لا ما فيش إلى الآن، ما فيش إلى الآن، ما صدر. لا لا لا إلى الآن ما صدر شيء. نعم. قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، 2 أو 3 أو 4 كمن خاف. فدل يمكن أن يقال لا يجوز لك أن تنكح 1 ولا 2 ولا 3 إلا إذا خفت أن لا تقصد في اليتيم، هذا لا مفهوم له. نعم. كمن خاف، فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك، انتهى منه بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر في الآية على ما فسرتها به عائشة وارتضاه القرطبي وغير واحد من المحققين، ودل عليه القرآن أن لها مفهوما معتبرا، لأن معناها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن، ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن، بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن، وهو واضح كما ترى، إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم ألا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات، ولا إشكال في ذلك والله أعلم. وقال بعض العلماء معنى الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن وعدم القيام بحقوقهن، فقللوا عدد المنكوحات. لكن السياق يأباه، لأنه قال خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، ما قال فلا تنكحوا مثنى وثلاثة ورباع، قال لو كان المراد ما ذكر فقال الزموا واحدة، لأن مظنة الظلم مع تعدد الزوجات أظهر وأوضح من مظنة الظلم بالنسبة لليتيمة، لأن والمشاكل والقضايا والإشكالات في تعدد الزوجات أكثر من الإشكالات في الصغيرة التي يطنطن على أنه يجب منعه أنه كذا وكذا. مع الأسف أنهم يحاولون منع مثل هذه الصورة وهي ثابتة في الصحاح من فعله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في البلاد التي تمنع يبيحون لها أن تذهب مع من شاءت وتتخذ الواقيات وتتخذ الموانع، نسأل الله، يمنعون المباح ويشرعون الحرام. نعم. فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة، لأن المرأة شبيهة باليتيم لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه، فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها. وقال بعض العلماء لكن السياق في مقابلة خشية ظلم اليتيمة في نكاح الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ما يؤيد مثل هذا الكلام. نعم. وقال بعض العلماء كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم في الآية إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا، وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له في إيه؟ يعني الذي يخشى نكاح الواحدة اليتيمة يقال له انكح أربع، اللي بيظلم اليتيمة مظلم منها الأربع. نعم ممكن، لأن الظلم كما يشهد به الواقع الظلم والمشاكل في تعدد الزوجات كثير. نعم يوجد ناس يعدلون ويحرصون على العدل وسنة عليه الصلاة والسلام، لكن كثير من الناس ما يوفق ولا يستطيع أن يوفق فيحصل منه الظلم شاء ما به. اي نعم، اذهب الى غير اليتامى، انكح ما شئت من غير اليتامى، اترك الموصود فات بهذا الوصف، لان غير اليتامى لهن من يدافع عنهن. الان شلون هو ارشدوا الى ينكح غير النساء، أنشده أن ينكح، لكن شوفوا شو يقول هذا، وعدم القيام بحقوقهن فقللوا ذلك مع التعدد. شو نقللوا ذلك؟ لو قال انكح واحدة ساغ الكلام هذا، لكن أنت تعجز أن تقسط مع واحدة يتيمة لوجود هذا الوصف، وقد يكون وصف اليتم غير مؤثر في هذا. نعم ليس لها أب لكن لها عشيرة أو لها كذا، وقد يكون غير اليتيمة التي لها أب لا يأبه بها ولا يرفع بها رأسا. المقصود أن كلها تدور على رفع الظلم عن هؤلاء وعن هؤلاء، واليتيمة أكثر عناية في الشرع لأنها ليس لها من يدافع عنها كاليتيم. نعم. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة، وأنه يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها، كما دل على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال الذي يقول بجواز النكاح لتسع، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفهمه القاصر لهذه الآية، مثنى وثلاث ورباع تسع، يعني يجمع، هو يجمع، ما انكح مثنى وثلاث ورباع هذول تسع، طيب واحدة مزور مثلا عشر، أو هذه في مقابل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لكن المقصود مثنى وثلاث ورباع على طريقته وفهمه السقيم يقول تسع، وهذا مردود بالأدلة. حديث غيلان لما أسلم عن عشر قال أمسك أربع وفارق سائرهن، حديث الآخر قال أسلم عن خمس فقيل له أمسك أربع وفارق واحدة وإن كان ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قال فنظرت إلى عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها. والله الخاتمة. ها شو هي الأولى؟ هي الأولى شو؟ والله ما أدري، ينسب في فتاوى الشوكاني قديمة، يعني ما هو استقر عليها رأيه أنه ميل لهذا، وبنشوف تفسيره بعد، يراجع تفسيره. ها أنت راجع كلام الشوكاني للنسب إليه، سواء كان في رسالة مستقلة أو في التفسير، أنا بعيد العهد جدا. نعم. وقوله الذي يقول لا يقل. الجنس من خالف مثل الرافضة يقولون بالتسع. ها مثنى وثلاثة ورباع للتنويع، هذه أسلوب عربي، مثنى وثلاثة ورباع يعني ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، والذي يوضح ويرجح إرادة أن الواو هنا بمعنى أو الحديث. نعم. في نص هناك يدل على أنهم أربعة، في نص يدل على مثل ما يدل عليه هنا، لا كلها أو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة اختر منهن أربعا وفارق، خير أبح قسم بأو أبهمي، ثم قال وربما عاقبت الواو، يعني صارت أو بمعناها وتقارضت معها. نعم. اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي، وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز له نكاح غير واحدة، والخوف في الآية، وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، ما يدل على أن الأصل التعدد، على أن الأصل هو التعدد، والتفريد والتوحيد على ما يقولون في هذا الباب إنما يلجأ إليهم الخشية الظلم ولم يستطع العدل. إذا ظن فقط ظن في نفسه قبل القدوم على هذا الشيء يعني إذا ظن أنه ممكن أنه ما يعلم فلا يقدم على هذا. لا لغلب على ظنه ذلك لا لا غلب على لا ما لا بد أن يغلب. وش معنى الظن؟ أما ما عدا شك يصير. نعم. والخوف في الآية كما قال هو الأصل هو السنة وسنة عليه الصلاة والسلام والأمر بالنكاح والتكاثر معروف في سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. والخوف في الآية قال بعض العلماء معناه الخشية وقال بعض العلماء معناه العلم أي وإن علمتم ألا تقسطوا الآية. وفي إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي إذا مت فادفعني إلى جنب فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فقوله أخاف يعني أعلم. تنبيه عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل من طاب لأنها هنا أريد بها الصفات للذوات أي ما طاب لكم من بكر أو ثيب أو ما طاب لكم لكونه حلالا. وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما في زيد في الاستفهام تعني أفاضل. لا كقولك ما زيد ما زيد ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل. نعم. وقال بعض العلماء عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ يؤخذن بالعوض. والله تعالى أعلم. إنها مما لا يعقل مما يباع ويشترى لأنها يكون عوضها الصداق لكن هذا بعيد. نعم. لذا ارتفع الوصف الذي علق به هذا التحذير الذي هو اليتم خلاص صارت كغير يعني إذا ارتفع الوصف انتهى الإشكال. نعم. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب إلى قوله مفروضا لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآيتين وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. ثم شرع المؤلف رحمه الله في شرح آيات المواريث وفيها طول فنتركها للدرس القادم إن شاء الله علما بأن الأسبوع القادم ما في شيء حط إجازة إن شاء الله بعده مباشرة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.